الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب قد يقول قائل إن الأبواب الماضية كلها في هذا الباب، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأبواب التي أوردها المصنف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، باب كذا، باب ما جاء أن سبب يعني الغلو سبب كفر بني آدم وقوع الشرك الغلو في الصالحين، هذا كله لحماية جناب التوحيد. لكن هذا إضافة أخرى من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، والمقصود ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه خوفا من أن يقع في المحظور الأكبر وهو الشرك. فقد حذر من أمور ونهى عن أمور قد تكون أقل من الشرك، لكن لو أنها فتحت لكانت ذريعة إلى الوقوع في الشرك. ماذا؟ في الشرك الأكبر. ولذلك عقد هذا الباب وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أو جناب التوحيد، وذلك لأنه نهى عن أمور لو تأملت لا وجدت أنها ليست شركا في حد ذاتها، لكن الوقوع فيها يفضي في نهاية المطاف إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الشرك وإلى نقض التوحيد. فضل. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. هذه الآية آية التوبة فيها صفات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه الله صلى الله عليه وسلم، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسة أوصاف. الأمر الأول أنه من أنفسنا، من بني جلدتنا، من بني جنسنا، نعرفه ونعرف شرفه ونسبه. وكفار قريش الذين بدأت الدعوة منهم يعرفون ذلك، يعرفون عزته، يعرفون شرفه ونسبه، يعرفون صدقه وأمانته، حتى إنهم كانوا يلقبونه ماذا؟ بالصادق الأمين. الصفة الثانية أنه حريص على هداية قومه، والحرص هو بذل الجهد بل استفراغ الوسع من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل قصارى جهده في ذلك. ولذلك قال: حريص عليكم، أي على ماذا؟ على هدايتكم إلى الإسلام. عزيز عليه ما عنتم، هذه الصفة الثالثة، يشق عليه عنادكم وكبرياؤكم وإعراضكم عن الحق. ثم إنه لمن آمن منكم رؤوف بهم، لطيف معهم، حريص على حفظهم، رحيم بهم. إضافة إلى الرحمة العامة التي هو أرحم بالناس حتى من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما مناسبة إيراد الآية في حمى التوحيد؟ أن الله سبحانه وتعالى بيّن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد من دون الله، ولا يصرف له شيء من دون الله عز وجل. ثم يؤيد ذلك بالأحاديث التي أوردها المصنف بعد. فضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور إضافة إلى ما فيه من حمى للتوحيد، وكل هذه الأمور الثلاث تدخل في حمى التوحيد. الأمر الأول قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى، والمقصود هنا لا تترددوا على قبري مرة بعد مرة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله وأكثر الأئمة ينهون عن التردد على القبر، لما رأوا أن بعض الناس يمرون على القبر بعد كل صلاة فحذروهم من ذلك، وحذروهم من هذا التردد، فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. وكذلك عن بعض الأئمة ومنهم بعض التابعين كما سنبينه في الحديث الذي بعده. وفي هذا أعظم حمى لحمى التوحيد، لجناب التوحيد، يعني نهيه عن التردد على القبر مرة بعد مرة لئلا يتعلق به من دون الله. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يصل إلى القبر إلا إذا عاد من سفر، فإنه كان يذهب ويقول: السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يقف عند القبر. والأمر الثاني المتعلق بحمى التوحيد: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيه بيان تحريم الصلاة عند في المقابر، أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها، بل لا بد من أن تعمر بالنوافل والسنن، وليس المراد هنا الفرائض، فالفرائض لا بد أن تؤدى جماعة كما هو معلوم لدى الجميع، لكن المقصود هنا أي لا تخلوها من الصلاة، لا تجعلوها كالمقبرة التي لا تصح الصلاة فيها. وهذا أيضا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أو حمى التوحيد. فإذا فهم أن الصلاة في المقبرة لا تصح، فإن هذا من أعظم أنواع جوانب حمى التوحيد. والثالثة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فيه بيان لعدم تخصيص الصلاة بالسفر إليه وإلى القبر كما سيأتينا بيانه في بعض الأحاديث، فإن الصلاة تبلغ إليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان صلى عليه المسلم، في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفيه رد لاشتراط بعض الناس أن الصلاة عليه لا تصح إلا من قرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فهو يبلغ صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وعن الحسن بن أبي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يتردد على القبر فقال له: أين تذهب؟ قال: ذهبت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. بل قال أكثر من هذا، قال: والله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني سواء سلمت من هنا من المسجد أم سلمت من الأندلس، كل ذلك يبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا حما للتوحيد. بل إن هذه الأمور الثلاثة كلها تتعلق بحماية جناب التوحيد، سواء ما ذكر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان تلك الأوصاف العظيمة، ومع ذلك فإنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويتبع. وكذلك في النهي عن الصلاة في المقبرة مفهوم مخالفة، ورد النص بذلك نصا يعني بالنص، ثم هو هنا من باب مفهوم المخالفة: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن الصلاة مخالفة ذلك. مفهوم المخالفة من هذا ما هو؟ ها؟ أن الصلاة في القبور أو في المقبرة لا تصح. ثم كذلك ثلث بنهيه بأمره بالصلاة عليه من أي مكان وعدم السفر من أجل ذلك. نعم، تفضل. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا كالذي قبله، وهو مروي عن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المسمى زين العابدين رحمه الله تعالى، وهو معروف بزهده وورعه وعبادته. وانظر كيف اهتم بحماية جناب التوحيد. لما رأى ذلكم الرجل الذي يدخل في فرجة، فرجة فتحة في الحجرة النبوية، ولعل ذلك كان قبل أن تغلق، فإنهم بعد موت عائشة رضي الله عنها أغلقوا تلك الفرج وأحكمها علماء الإسلام ولاة الأمر من ولاة أمور المسلمين فيما بعد. فنصحه لكونه يأتي في تلك الفرجة ويدعو، في أن الدعاء لا يجوز عند القبور، بل هو بدعة من البدع، بل إنه قد يجر في نهاية المطاف إلى دعاء من صاحب القبر. وهذا ما خشيه الحسين، ما خشيه علي بن الحسين رضي الله عنهما. ثم حدثهم بهذا الحديث الذي هو مطابق للحديث السابق: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا قد شرح. وإن تسليمكم ماذا؟ يبلغ يبلغني أينما كنت. هذا مثل ما تقدم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد سمعتم من الأحاديث التي تؤيد ذلك، منها: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. تفضل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة. تفسير آية براءة، وهي دلالة دالة على حمى النبي صلى الله عليه وسلم، حمى الله عز وجل لجناب التوحيد. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. عن كل شيء يخشى أن يوقع أمته في الشرك. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. كيف لا، وهو الذي حرص على هدايتنا ورأفته بنا ورحمته بنا. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، وهذا مأخوذ من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه، لا تزوروه على هذا الوجه. أما الزيارة كما تزار سائر القبور فهي مشروعة بدون شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد قرر ذلك علماء السنة قاطبة، وما روي عن السبكي وغير السبكي من وجوب شد الرحال لزيارة القبر أو قبور الصالحين فهذا أمر مرفوض ومردود بهذه الأدلة الواضحة الجلية. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهو التردد: لا تجعلوا قبري عيدا. ولذلك يرد على كل من أراد، على أولئك الذين يترددون بعد كل صلاة. السادسة حثه على النافلة في البيت بقوله ولا بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن النافلة وغيرها لا تصح في المقابر. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، ولذلك عندما نبههم بأن لا يجعلوا بيوتهم قبورا لأنه معروف لدى القاصي والداني أن الصلاة في المقبرة باطلة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. من أولئك الذين يتزاحمون وربما يتقاتلون ويدفع بعضهم بعضا من أجل القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذه تعرض عليه بكيفية لا يعلمها إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من السلام عليه والصلاة والسلام عليه، فإن أعمالكم أو فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا العرض لا يعلم كيفيته إلا الله وحده. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا الباب معناه التحذير من الوقوع في الشرك بإثبات النصوص التي تدل على أن الشرك واقع لا محالة في هذه الأمة، لأن كثيرا من الخرافيين يقولون الآن الشرك غير موجود، والبعض من الحزبيين يقول الموجود الآن هو شرك القصور وليس شرك القبور، مع أن الفتنة العارمة الكثيرة القوية إنما هي في فتنة شرك الإيش؟ القبور، التي استشرت منذ أكثر من 1000 عام بعد مجيء الدولة الفاطمية. فأراد المصنف أن يحذر من الشرك بذكر وإيراد النصوص التي تذكر وقوع الشرك في هذه الأمة لا محالة. ثم بدأ بالآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب ذلك أن حوية بن أخطب وكعب بن الأشرف التقوا بكفار قريش، وقال كفار قريش إن محمدا فعل وفعل وفعل وفعل وقطع الرحم وسفه أحلامنا، فمن الذي على حق، نحن أم هو؟ فقال اليهود وهم يعلمون أنهم يكذبون أنتم الذين على حق. فنزلت الآية مما يدل على أن الأمة ستقع فيما وقع فيه الأمم السابقة فيما وقعت فيه الأمم السابقة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر وسيأتي باب الله, والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وقال الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت بالنسبة لعابده, وأما المعبود فقد يكون بريئا مما ينسب إليه أو يعزى إليه. ويقولون للذين كفروا, من هم القائلون؟ اليهود, حي بن أخطب وكعب بن الأشرف. هؤلاء من هم؟ ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا, يعني الكفار كفار قريش والمشركون أهدى سبيلا من المؤمنين. وهذا يدل على أن الأمة قد تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. والآية الثانية ذم الله اليهود الذين مسخهم الله إلى قردة وخنازير. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قردة الخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهؤلاء اليهود الذين مسخهم الله إلى قردة وخنازير فإنهم شر الخلق والخليقة, وكذلك من يقلدهم ومن يسير على نهجهم يناله نصيب من ذلك. وإنما ذكر الآية تحذيرا لنا مما وقعوا فيه, وهو الشرك الذي بسببه مسخوا إلى قردة وخنازير لأنهم من عبدة الطاغوت, وأخبر أنهم شر مكالا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم تفضل. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية أوردها المصنف تحذيرا من التقليد الأعمى. ومن المؤسف حقا أن بعض عباد القبور في القرون المتأخرة يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور, ونسي هؤلاء أن تلك قضية معينة, وأن ما ذكر فيها ليس تشريعا وإنما كان طرح آراء يطرحه الحاضرون, كل يدري بدلوه. فبعض الحاضرين قالوا لنتخذن عليهم إيش مسجدا, وليس هذا تشريعا من الله عز وجل. حتى لو قال قائل إنه شرع من قبلنا فإنه ليس تشريعا. هل في الآية تشريع هنا أم أنه عرض آراء؟ عرض آراء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, ولم يقل إن الله أمر أن يتخذ عليهم إيش مسجدا. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لم يستدل بهذا أحد من السلف والمفسرين القدامى, حتى التفاسير التي تعتمد على الرأي وعلى الدراية لم يقل أحد منهم بذلك. إذن أوردها المصنف لبيان التحذير من تقليد تلك الأمم التي قالت لنتخذن عليهم مسجدا, لأن اتخاذ المساجد على القبور معرض صاحبه للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في درس الأمس. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ما زال يلعنهم حتى قبل موته بخمس ليال وحتى عندما حضرته الوفاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم فضل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. وفي رواية أخرى: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: فارس والروم. قال: فمن القوم إلا أولئك. إذن فيه تأكيد بنون التوكيد وبلام اللام الموطئة للقسم وبالفعل المضارع الذي يدل على المستقبل وبتأكيده بقوله فمن، كلها مؤكدات على أنه سيوجد من الأمة من يقلد الأمم السابقة، حتى ضرب مثلا بذلك: لو أن أحدا منهم على سبيل الافتراض دخل جحر ضب وهو ضيق لدخلتموه، يعني أنكم ستقلدونهم تقليدا تاما. والقذة هي السهم، هي ريش الأسهم، يعني سواء بسواء كما توازن ريشة السهم. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة وستقلدها في كل صغيرة وكبيرة، يؤيده الذي يأتي بعده. فضل. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بس فقر فقر الحديث هذا. إن الله زوالي الأرض، أي جمعها له وأطلعه عليها، ما في لا تلفزيون ولا شاشات ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الله هو الذي طوى له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما رآه صلى الله عليه وسلم عندما جمع الله له الأراضين وعندما طواها له، بل إن ذلك تحقق قبل أقل من ربع قرن بعد انتهاء أثناء انتهاء خلافة عمر رضي الله عنه، فقد وصل إلى طنجة غربا وإلى تخوم الصين شرقا. وهذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة ومن آياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ ملك أمته ما جمع أو ما أراه الله وما أطلعه الله عليه من الأراضي. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين كنز الأحمر كنز قيصر، والأبيض كنز كسرى، وهذا قد حصل قبل انتهاء خلافة عمر رضي الله عنه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف تنفق هذين الكنزين في سبيل الله، وهذا كله من دلائل النبوة أيضا. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلكهم هلاك أمة واحدة، يعني دفعة واحدة، والباقي لزائدة، وقيل إنها لتقوية المعنى، يعني دفعة واحدة، أنه لا يسلط عليهم عدوا يستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم ويقضي عليهم قضاء مبرما، هذا لن يكون حتى يكونوا هم الذين يفني بعضهم بعضا. نعم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا توضيح للدعاء بأن لا يسلط الله عليهم عدوا أيا كان هذا العدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي يستأصل شأفتهم أو يستبيح ساحتهم أو ينتهك ساحتهم. نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. وهذا بيان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل النبوة أيضا، وقد استجاب الله دعاءه فلم يسلط عليهم عدوا يستأصلهم. ليس المراد أنهم لا يعاديهم أحد، الأعداء كثر وقد يكون لهم صولة وجولة، لكن المقصود أن الله وعده وهو وقد أنجز وعده ألا يوجد ألا يأتي عدو يستأصل شأفتهم ويقضي عليهم قضاء مبرما حتى يكونوا هم الذين يتسلط بعضهم على بعض فيفني بعضهم بعضا إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حصل منذ انكسار الفتنة بوفاة عمر ومنذ وقوع السيف باستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الرواية الأخرى تكملة هذا الحديث وكلتا الروايتين صحيحة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الله عز وجل لن يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم حتى يكون هم الذين يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وأن ذلك سيكون بحيث إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. ثم بين أن أخطر ما يكون على الأمة هم الأئمة المضلين، هم الأئمة المضلون الذين يفتون بغير علم، وذلك عندما ينتشر الجهل ويقل العلم ويذهب العلماء ويبقى رؤوس جهال فيسألون فيفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا هو الواقع منذ أن كثر الجهل وقل أهل العلم، لكن الله سبحانه وتعالى طمأن هذه الأمة بأنهم لا تزال منهم طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حتى يأتي أمر الله أو حتى قيام الساعة. والمقصود أن هؤلاء هذه الطائفة موجودة في كل قطر أو في أقطار معينة سيظلون على المنهج الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأمر الله. ذكر أهل العلم أن ذلك هو ما جاء في الأحاديث الأخرى وهي تلكم الريح التي يرسلها الله عز وجل فيقبض كل روح مؤمن روح كل مؤمن ومؤمنة، عند ذلك يبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة ويوجد على الأرض من يقول الله الله، وهذا فيه تطمين للمؤمنين بأنهم لن يدركوا قيام الساعة الكبرى، لكن القيامة يعني جميع العلامات قد يدركونها أو بعض العلامات الأخرى قد يدركونها، وذلك كله بعد طلوع الشمس من مغربها. ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أنه إذا بدأت العلامات الكبرى فإنها تتتابع كما يتتابع الخرز إذا انفرط عقده من السلك، فإنه يتساقط تساقطا متواليا. وفي هذا بشارة ونذارة، بشارة بأن المؤمنين الخلص لا تقوم عليهم الساعة الكبرى، وإنما ترسل عليهم الريح التي تقبض أرواحهم، ونذارة للناس جميعا من الاستعداد لمثل هذه الحال. ثم إنه جاء في الحديث أمران آخران. الأمر الأول أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد في آم من أمتي الأوثان، وهذا هو الشاهد للباب. الباب يقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة ماذا يعبد الأوثان، يعني الشرك سيقع في هذه الأمة. في آم يعني ماذا، جماعة يعبدون الأوثان. وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين يقلدونهم تماما. وفي حديث آخر صحيح لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. ومعنى هذا الحديث ذو الخلصة صنم كان موجودا هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مئات السنين رجع الناس إلى عبادته. هو قريب من تبالة، يعني قريب من ديار دوس، وهم دوس من بني زهران. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعودون إلى عبادته، وأن إليات نساء دوس تصطفق عند ذي الخلصة، يعني من شدة الزحام، من شدة الزحام تصطفق إلياتهن وهن يتزاحمن على هذا الصنم. وقبل نحو 70 عاما أرسل له الملك عبد العزيز رحمه الله من يهدمه ويقضي على آثاره. يعني الناس عادوا إليه، اسمه ذو الخلصة، وعبدوه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد وقع هذا، ولكن ولله الحمد والمنة الآن قضي عليه فأصبح أثرا بعد عين، بل ليس له أثر الآن. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في أعطيت 6 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، وذكر منها وختمت بها النبوات. وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وقد ظهر مصداق هذه الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، حيث تنبأ مسيلمة الكذاب، وتنبأ الأسود العنسي، وتنبأ طليحة الأسدي، وإن كان طليحة رحمه الله لعله رجع بعد ذلك، وتنبأ السجاح، ولعلها لا الذي رجعت سجاح، سجاح رجعت يعني بعد أن تزوجت من المتنبي طليحة، ثم إنها رجعت، أو لعلها تزوجت مسيلمة الكذاب ثم إنها رجعت وأسلمت، ويقال أنه حسن إسلامها، وكذلك طليحة. فحصل يعني مدعو النبوة كثر، ولكن لعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هم الأظهر والأكثر، وإلا ربما بلغ مدعو النبوة أكثر من ذلك. نعم تفضل. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا بيناه، وهو أولا هذه الأمة، هذه الطائفة موجودة، ولا يقال إنها في قطر معين فقط، لكن قد تكون في بعض الأقطار على مستوى الدولة، وفي بعض الأقطار على مستوى الأفراد والأشخاص. فهي موجودة والله الحمد والمنة، وستظل موجودة إلى أن يرسل الله الريح فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة. ويبدو أن هذا كله بعد ذهاب يأجوج ومأجوج، وبعد أن يدعو عيسى عليه السلام فتذهب تهلك يأجوج ومأجوج، فلم يبقى إلا عيسى ومن معه من المؤمنين، فتأتي تلك الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. قال رحمه الله: ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب كتب أشراط الساعة وكتب الفتن والملاحم، ومن تلك الأشراط كتاب الشيخ يوسف الوابل أشراط الساعة، كتاب جميل الحقيقة، فيه يعني أمور كثيرة نافعة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني موافقة أصحابها كذلك، إذا وافق أصحابها وأيد الجبت والطاغوت حتى وإن ادعى أنه لا يعتقد فهذا كذب. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، قول اليهود ما حكى الله عن حوي بن أخطب وكعب بن أشرف. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، وقد وجد كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، بل والواقع يشهد بذلك، فالآن عبادة القبور على أشدها، على أشدها ممن ينتسبون إلى الإسلام، ناهيك ممن ما زالوا ممن هم ما زالوا على الشرك، لكن هذا في بلاد المسلمين ارتد كثير منهم فعبد القبور من دون الله عز وجل. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة. المختار بن أبي عبيد الثقفي أيضا مدعي النبوة، أيضا الذي قتله مصعب ابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه. نعم. وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير، وخرج قبله مسيلمة والأسود العنزي وطليحة. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لأن الأديان السابقة زالت تماما وحرف كتبها، أما دين الإسلام فهو باق إلى أن تأتي تلك الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مهما وجد من مخالفات ومهما وجد من يعني نحل فإنهم سيظلون متميزين قائمين بالحق مظهرين له. الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع ثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر. كل هذه من دلائل النبوة، من الآيات العظيمة على صدق النبوة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله: باب ما جاء بالسحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر في اللغة ما خفي، ما دق أمره وخفي ولطف سببه، كناية عن شدة خفائه، كناية عن شدة خفائه، وهو عبارة عن عزائم ورقى ينفث فيها، وعقد ينفث فيها فتقتل وتمرض وتؤثر وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله تعالى. والحق أن له حقيقة، وهو قسمان: حقيقي وتخيلي. التخيلي هو ما يفعله بعض البهلوانيين الآن الذين يظهرون للناس أنهم يأتون بالعجائب، وكل هذا ذر للرماد في العيون وتمويه باستخدام الشياطين. والحقيقي هو الذي يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك. واختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أو لا يكفر، فالجمهور على أنه يكفر، وعلى رأسهم الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة، فإنه كافر، ذلك أنه لا يتعلم السحر إلا بعد الكفر. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا هو الراجح، الراجح أن الساحر يكفر. واختلفوا أيضا في توبته، هل تقبل توبته أو لا تقبل. فيرى ابن عباس رضي الله عنه معه بعض العلماء أنه يكفر، أنه يقتل ردة، وأنه لا تقبل توبته، لأن السحر فيما بينه وبين الناس، أما فيما بينه وبين الله فيترك أمره إلى الله، لأن علم السحر ما زال معه، وهو لا يؤثر إلا بالكفر بالله عز وجل. وقال آخرون إنه إن لم يقتل أحدا أو يضر أحدا فإنه تقبل توبته ولا يقتل، والذي يبدو أن هذا هو القول الراجح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد تاب الله على المشركين إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا وغيرها، وهذا هو القول الراجح. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى: ولقد علموا لمن اشتراه، الضمير يعود على السحر، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. فالمقصود السحر وأنه كفر بنص الآية الكريمة، وإنه ليس له نصيب في الآخرة إذا مات على هذا الحال، لأنه ما فعل السحر إلا بعد أن كفر بالله تبارك وتعالى. ثم أورد الآية الثانية وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد تقدم لنا أن الجبت السحر والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدهم متبوع أو معبود أو مطاع، والجبت هو السحر أيا كان شكله ونوعه ويعني أساليبه، فالمهم أنه هو الجبت. نعم. والشاهد أن أولئك الذين يعني يؤمنون بالجبت وهم اليهود، فهم على رأس من يؤمن بالسحر ومن يؤمن بالطاغوت. نعم. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا تفسير من عمر رضي الله عنه، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويبدو أن الطاغوت أعم من ذلك كله، فحيث يشمل كل ما عبد من دون الله بالنظر إلى عابده. نعم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. تقدم لنا بالأمس طريقة نزول الكهان، وأنه يركب بعض الشياطين يركب بعضهم بعضا فينزل على ذلكم الكاهن أو الساحر أو العراف، فإذا لم يدركه الشهاب فيبلغ تلك الكلمة التي سمعها من السماء فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا قد بيناه بالأمس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 7 الموبقات انضم إليهما في حديث إليها في حديث آخر أمران، وهما الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين، فصارت 9 في قول ابن عباس الكبائر 9، وذكر هذه 7 وزاد عليها ماذا؟ الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. أولها الإشراك بالله، لأن الشرك هو الظلم العظيم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فهو أعظم ذنب عصي به الله. ثم ثنى بالسحر، والذي جعل السحر يأتي في الدرجة الثانية، بل هو موازن له في الدرجة الأولى، لأن السحر لا يتحقق إلا بالكفر والشرك، فإن السحرة إنما يؤثر سحرهم إذا كفروا بالله أو أشركوا به أو أهانوا ذكر الله. المهم أن يكفروا بأي شكل من أشكال الكفر. والثالث أكله قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والخلاف الذي جرى في السحر جرى في قاتل النفس هل تقبل توبته أو لا تقبل، والصحيح أنها تقبل، وأن الله قد يكفر عنه بالأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل عندما ذكر الشرك والقتل والزنا وغيرها من المعاصي قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب بشروط التوبة المعتبرة والتي منها رد حقوق الناس والإقادة من نفسه فإن الله يتوب عليه. والثالث والرابع أكل الربا وأكل الربا من أخطر الأمور، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا مثل أن يأتي إن أقل الربا مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وإن أربى الربا استطالتك في عرض أخيك المسلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا الديون كما درستموه. نعم. الخامس: أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويجوز الأكل عند الضرورة بقدر ما يحتاجه القائم على تنمية مال ذلك اليتيم، إن كان فقيرا، وإن كان غنيا فليستعفف. والسادس: التولي يوم الزحف، وهو الفرار من القتال أثناء التحام الصفين بين المؤمنين المجاهدين المؤمنين والكفار. قال الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والسابع: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. والشاهد منه السحر، أنه من الموبقات السبع التي هي أكبر أو من أكبر الكبائر. نعم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. حد الساحر ضربة أو ضربه على الروايتين بالهاء أو التاء، ضربه بالسيف، والصحيح أنه موقوف، ولكن نفذه جمع من الصحابة، وهذا حده، لأنه بالواقع يعني قتل غالبا، فعل ما يقتل فإن لم يتب من سحره فإنه يقتل، أما إن تاب ولم يضر أحدا وأظهر التوبة الصادقة النصوح فالراجح أنه لا يقتل. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. بجالة بن عبدة رضي الله عنه بين أن عمر كتب إلى الأمصار وإلى أمراء الأجناد بأن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر، والذي يظهر أن هذا كله مع إصرارهم على سحرهم. أما من تاب فقلت لكم من القول الراجح أن التائب من الذنب كمن لا توبة ذنب له بشروط التوبة المعروفة المعتبرة. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما دام قد صح عن الصحابة فالواجب قتلهم إذا بقوا على سحرهم، أو إذا قتلوا أو أثروا أو فرقوا أو آذوا الناس، هذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الثانية تفسير آية النساء. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله، ولكن قلت لكم إنه إذا لم يقتل أحدا ولم يصب ذنبا يستحق فيه القتل وأظهر التوبة فالصحيح قبول توبته. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ الله أكبر. قال رحمه الله باب بيان طيب. شيء هنا أبين مسألة. بعض الناس الآن يفتح بعض القنوات يتفرج على الكهنة والسحرة ويتابعهم أنا أخشى أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الدرس القادم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما حتى ولو لم يصدقه. وأما إذا صدقه فالحكم باين وسيأتي وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهيب بالإخوة أن لا ينظروا إلى هذه القنوات وأن يحذروا منها، هذا أمر. الأمر الثاني: الواجب على كل مسلم أن يبلغ عن هؤلاء السحرة لأنهم بؤرة فساد، ويبلغه لولاة الأمر لعلهم يقيمون عليهم حد الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي وأما من يتكتم عليهم فأخشى أن ينطبق عليه قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. المسألة الرابعة: في بعض تأتينا اتصالات من بعض البلاد الإسلامية التي لا يقام فيها حكم الله، يقول: هل لي أن أقتل أنا بنفسي السواحر والسحرة؟ الجواب: لا، الذي يقتل ويقيم عليه الحد هو ولي الأمر، أما أنا وأنت فمهمتنا أن نبلغ المسؤولين. وأما البلاد التي ليس فيها ذلك فإنه لو فتح هذا الباب ربما تجرأ البعض على قتل أحد متهما إياه بالسحر ولو لم يكن كذلك، فإنه عندما تقام حدود الله عندها ترفع أمره لولاة الأمر وهم يتصرفون معه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الباب المقصود به باب بعض أنواع السحر التي يفعلها الناس، وذكر ومناسبته أن يحذر المسلم من كل نوع ينطبق عليه ضابط السحر. وهذا الحديث الذي فيه إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة زجر الطير، زجر الطير، وسيأتي باب خاص للطيرة أو ما تقدم، لا سيأتي. فالطيرة زجر الطير بسبب ما يجده المتطير من التشاؤم، فإن جاء عن اليمين تفاءلوا به، وإن جاء عن يسار تشاؤموا به، وكذلك إن جاء من الأمام، وإلى تسمى بالسوانح والبوارع وما إلى ذلك. ولا يجوز، والطيرة محرمة، وسيأتي لها باب خاص إن شاء الله تعالى. وأما الطرق فهو طرق وضع خطوط في الأرض وإلقاء شيء فيها من النوى أو الحجارة أو الودع أو الصدف أو نحو ذلك، فإذا جاء على هيئة معينة يعني رتبوا عليه بعض أمور الغيب والعياذ بالله. وكذلك الطيرة وسيأتي تفصيلها، والطيرة هي التشاؤم بشيء أيا كان هذا الشيء، والطيرة ما أمضاك أو ردك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وتفصيله أنه إن منعه، إن اعتقد أن لهذا الأمر تأثيرا، إذا اعتقد أن لهذا الأمر تأثيرا في الأمر في هذا الشيء فيقدم أو يحجم فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب ولم يرتب عليه تلك الآثار فإنه يكون شركا أصغر. ووجه كونها من الجبت، والجبت هو السحر، أنها تؤثر في أهلها من باب أنها من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، ولذلك كانت من أنواع السحر أو الجبت. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. والمقصود برنة الشيطان هو الصوت الذي يحدثه أو الذي يمليه على أتباعه من الكهان، ويقال إن له عدة رنات، جاء في بعض الآثار منها يوم يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني وغير ذلك من الأيام التي يرن فيها متألما مما يحصل من إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سيأتينا كلام باب خاص بالتنجيم، والتنجيم هو التعلق بالنجوم، وهو الاستدلال بالحوادث العلوية على بالأمور العلوية على الحوادث السفلية، أو بعبارة أخرى الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا في بعض الأمور، في يعني إما في السعادة أو الشقاوة أو في نحو أو في نزول الغيث أو نحو ذلك، وسيأتي مفصلا هذا كله إن شاء الله تعالى. والمنجمون هم المتعلقون بالنجوم، والمقصود من اقتبس، أي من اشتغل بعلم النجوم الذي هو علم التأثير، لأن علم النجوم علمان: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الاعتقاد بأن للنجوم أثرا فيما يجري في الكون، وأما علم التسيير فهو الاستدلال ببعض يعني النجوم على الأحوال الفلكية دون اعتقاد أنها تؤثر أو أن لها تأثيرا في ذلك، يعني كما قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون، وسيأتي تفصيله بإذن الله في دروس قادمة. والمحرم هو علم التأثير لأنه شرك، وهو ما تتعلق به الصابئة ومن نهج نهجهم من الكهان وغيرهم. ومن تعلم شيئا من هذه من هذا النوع من علم التأثير فلا شك أنه قد اقتبس شعبة من السحر أو قد فعل شيئا من السحر. زاد ما زاد، أي كلما زاد وأوغل في علم النجوم، أعني علم التأثير، كلما زاد في ماذا؟ في وقوعه في ماذا؟ في السحر. وكلما كان متعلما شعب من شعب السحر، يعني كلما زاد في تعلم النجوم على وجه على طريقة علم التأثير، كلما زاد في تعلم السحر والسحرة، والعياذ بالله. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. في هذا الحديث يعني من عقد عقدة بقصد السحر ونفث فيها لأي غرض من الأغراض، إما للإضرار بأحد أو للتفريق بين متحابين أو للجمع بين مختلفين أو نحو ذلك، أو لقصد حفظ ما, ما, ما, ما فقد من المواشي أو نحو ذلك، فهذا كله من أنواع ماذا؟ من أنواع السحر الذي حذر الله منه وحرمه. وكذلك الذي ينفث فيها بأي شكل، والنفث هو النفخ بريق قليلة أخف من التفل، أخف من التفل، من عقد عقدة أو ماذا؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. يعني إذا نفث في هذه العقدة لهذا الغرض فهو من السحرة ويطبق عليه حكم السحرة الذي تقدم. ومن تعلق شيئا وكل إليه شيئا نكر في سياق الشرط، أي من تعلق بأي شكل بشيء من المخلوقات من دون الله زعما أنه يملك جلب خير أو دفع ضر، فقد فإن الله سيتركه إليه يوم القيامة، ومن وإذا تركه الله ووكله إليه فمن ذا الذي ينصره من دون الله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العض هو بسكون الله هو النميمة والقالة بين الناس، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ومر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله إلى آخر الحديث. ثم ما مناسبة إيراد العظ التي هي النميمة في باب السحر؟ وجه الشبه أن النمام يؤثر بنميمته في الناس أكثر حتى من تأثير ماذا؟ السحر. ذلك أن تأثير السحر محدود، وتأثير النمام غالبا غير محدود، ولذلك يقول المثل أو الحكمة: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لأن النمام قد يتسبب في قيام حرب أو حروب، يفرق بين الأحباب كما يفرق السحرة بينهم، لكن تفريق السحرة محدود في أشخاص معينين أو في نطاق محدود، بينما النميمة قد تحدث حربا وفرقة بين دول أو بين قبائل أو بين أسرة، وهذا هو الذي جعله يلحقه بالسحر من هذا الوجه. وجه الشبه قوة الإفساد أو كثرة الإفساد الناتجة عن النميمة، بحيث إنها قد تغلب على السحر الذي نطاقه محدود وفساده محدود، ولذلك عده من أنواع السحر. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه قاله على سبيل المدح، إذا لا سيما إن كان الكلام طيبا ومؤثرا في غرس خصلة طيبة أو الدعوة إلى الدين أو نحو ذلك، فعندها تكون الفصاحة مطلوبة. ولكن الذي يظهر أن الحديث هنا قيل على سبيل الذم، حيث شبه بالسحر من جهة أن البعض من الناس عنده من البيان والفصاحة والتفاصح والبلاغة ما قد يؤثر به على الناس فيسحرهم، فكأنه يشبه السحر من هذا الوجه. لذلك لا تنبغي المبالغة، لا سيما إذا كانت في الدفاع عن الباطل، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فكثير من الناس يجيد الحذلقة ويعني تشقيق الكلام ويؤثر على ضعاف العقول وعلى ضعاف الإيمان، وربما تشدق بكلمات كثيرة فيها من الفصاحة ما فيها. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المرء بلسانه كما تتخلل البقرة. ومن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم الذي يجيد الخصومة والجدل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. والجدل أمره خطير، فهذا الحديث إنما ذكر على سبيل الذم، إن من البيان لسحر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ووجه كونها من الجبت لما تحدثه من تأثير، ولأن فيها ادعاء لعلم الغيب فكانت من الجبت الذي هو السحر. الثانية تفسير العيافة والطرق كما فسرهما سفيان. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. نعم، علم، لأنه ادعاء لعلم الغيب. الرابعة العقد مع النفخ من ذلك. كل هذا يؤدي ما يؤديه السحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. ووجه الشبه كما قلت أن النمام يفسد كثيرا أكثر مما يفسد الساحر. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، يعني الفصاحة المبالغ فيها، لا سيما إذا كانت لإظهار الباطل أو لتلبيس الباطل بالحق، الحق بالباطل، عندها يكون ذلك مذموما ويشبه السحر. وصل الشيخ؟ أنا وصل قريب. ها؟ قريب الشيخ. نتوقف يعني هنا؟ أفضل. باب الكهان طويل. باب الكهان طويل، صحيح. طيب. فضل إذا كان في سؤال خفيف. مسألة. البعض من الناس قد يلتمس فتاوى هنا وهناك، وإن كان سيأتينا غدا في باب النشرة إن شاء الله، لكن حل السحر بسحر مثله هذا قول خطير وليس عليه دليل، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا يصح أن تكون المقصود بالنشرة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو حل السحر بسحر مثله. فإذا عرفنا أن السحر لا يؤثر حتى يكفر صاحبه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وإذا عرفنا ما يتعاطاه السحرة من الكفر بالله والشرك وإهانة ذكر الله عز وجل وإهانة القرآن وتنجيس القرآن الكريم وما إلى ذلك مما هو مشهور عنهم مما هو كفر قطعا، كيف نقول يجوز أن نحل السحر بسحر مثله ونحن نقول إن السحر لا يتأتى إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الكفر. فهل يجوز أن يكفر المرء من أجل أن يصل إلى غاية على حد زعمه نبيلة؟ هل يجوز أن يكفر من أجل أن يحل السحر عن المسحور؟ الأمر واضح، ولا نلتفت يعني إلى بعض الفتاوى التي تنقل هنا وهناك مهما كان القائل بها، فإن حل السحر بسحر مثله تطبيق لنظرية خطيرة، وإن الغاية تبرر الوسيلة. أبدا لا يجوز بحال من الأحوال أن نحل السحر بالسحر، بل ما دمنا قد اتفقنا أن السحر كفر فلا يتوصل إلى حل السحر بالكفر. يلا نستودعكم الله. السلام عليكم.